الحمد لله الواحد الديان الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه القرآن علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بحسبان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان والداعي إلى الجنة والرضوان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا هو لقاؤنا الثامن أيها الإخوة والأخوات من سلسلتنا التوجيهية والتربوية والتعليمية الجديدة اجتنبوا الكبائر، وقد أنهينا الحديث بفضل الله سبحانه عن التحذير من السبع الموبقات المهلكات، فقد تكلمنا في جمعتنا الماضية عن الكبيرة السابعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدها من السبع الموبقات المرديات المهلكات، ألا وهي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع التحذير أيضا من كبيرة من كبائر الذنوب، إنها كبيرة كثرت وانتشرت وتساهل بالوقوع فيها كثير من الناس مع الأسف. إنها كبيرة قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبر الذنوب، إنها الكبيرة التي قرنت بالإشراك بعلام الغيوب ومفرج الكروب، إنها كبيرة عقوق الوالدين. فالله تبارك وتعالى قرن بين النهي عن الشرك به وبين العقوق للوالدين، وأمر بعبادته وحده لا شريك له وببر الوالدين. الدليل على هذا الاقتران كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله تعالى، وعقوق الوالدين، وقول الزور. إنني أعلم أنكم سمعتم مثل هذا الموضوع مرات ومرات في عدد من المساجد أو الخطب أو المحاضرات، لكنكم ستسمعون حديثاً ما أظن أنه قد سبق سماعه عند كثير من الإخوة. فإن عقوق الوالدين أيها الإخوة والأخوات، نظراً لخطير أمره وعظيم خطره، ينبغي أن يطرح طرحاً مختلفاً من حين لآخر، وينبغي التذكير أيضاً والتحذير من هذه الكبيرة، أظن أمراً متوالياً متواصلاً مستمراً. إذا قال قائل: ما هي الحكمة في اقتران أمر الله تعالى بتوحيده وبطاعة الوالدين، وما هي الحكمة في اقتران النهي عن الإشراك به وعن عقوق الوالدين؟ فالجواب على ذلك أيها الأخيار أنه إذا كان لله تبارك وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، إذا كان لله جل جلاله نعمة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد، فإن للوالدين نعمة الرعاية والكلاءة والتربية والإيلاد. والله تبارك وتعالى يعطي كل ذي حق حقه، فهو جل وعلا المتفرد بالخلق، المتصرف في الكون، الخالق المالك المدبر، ولكنه سبحانه وتعالى لما أوجب الحقوق على عباده قدم حقه على كل حق، ثم أعقب ذلك بالتذكير بهذا الحق العظيم على الوالدين. لأن الوالدين أيها الإخوة، الوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة، فمن التي حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، وضعفا على ضعف، وكرها على كره؟ فالله تعالى وصى بذلك فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهن، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، أي فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول جل وتبارك: حملته ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فإن الحمل وما تعانيه الحامل من الضعف والغثيان وكثرة التقيؤ ونحو ذلك مما يصيب الحوامل، كل ذلك أشاد الله بذكره وذكر به بني الإنسان حتى يذكروا فضل هؤلاء الأمهات: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فحمله كان على مضض، وكان على مشقة، وكان على ضعف، وكان على ضعف حيلة، ووضعته كرها ووضعه كذلك. فإنها ما وضعته إلا بعد أن كابدت الآلام، آلام الطلق، والزفر، ولا يعلم آلام الطلق إلا من ذاقه. نعم أيها الإخوة، أيها الإنسان، أمك كان بطنك كان بطنها لك وعاء، وكان ثديها لك سقاء، وكان حجرها لك حواء. هي التي سهرت لتنام، وهي التي تعبت لتستريح، وهي التي بكت طويلا من أجل أن تسعد وتفرح. فإنها بذلت لأجلك كل ما تملكه، بذلت لأجلك الطاقة والوقت والصحة والشباب، بل إنها لو خيرت بين أن تموت هي وأن تبقى أنت لاختارت موتها لتبقى ولتعيش. حتى صرت شابا يافعا رجلا استقللت بنفسك، ولكنها مع ذلك لا تزال تراقب أحوالك وتسعى في إسعادك، سعادتها في سعادتك وحزنها في حزنك. ولذا وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين وقدمها في الذكر على الأب. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. أجل أيها الإخوة. وقال رجل آخر من أحسن الناس أو أجدر الناس بحسن صحابتي أو صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. هذا هو شأن الأم، ومهما تحدثنا عن فضلها وعما قدمته وتقدمه لأولادها فإننا والله لن نوفيها حقها. أما أبوك فإنه الذي أفنى شبابه وحياته وصحته وجهده وطاقته من أجل أن يطعمك وأن يكسيك. إنه الأب الذي كان يركب الأخطار، والذي كان ينشئ الأسفار، والذي كان يعمل بالليل والنهار من أجل سد حوائجك. ويعلم الله تعالى كم قاسى لأجلك من أجل أن يأتي لك بلقمة العيش أو بالكسوة. فإنه طالما ذاق ذل الوظائف، وقاسى برد الشتاء وحر الصيف، وذل المهن وحمل الثقيل واستحمال الرزين وغير ذلك مما يكابده الرجال في حياتهم وفي دنياهم، كل ذلك لأجل أن يشب هذا الولد ولأجل أن يكبر. بل إنه عانى طويلا في تربيتك وتوجيهك، وحرص على إعفافك وتزويجك، ولا يزال إلى يومنا هذا يلحظك ويراقبك ويوجهك وينصحك ويحوطك بنصحه ورأفته ورعايته، ولا يزال يدعو لك، وتقر عينه إذا رآك سعيدا ويحزن قلبه إذا رآك تعيسا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لأجل ذلك أيها الإخوة وغيره، أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وجعل رضاه جل جلاله وجعل رضاه في رضاه في رضاهما وجعل أيضا سخطه في سخطهما كما صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. لأجل ذلك أيها الأحباب كان البر بالوالدين من أحب الأعمال إلى الله سبحانه من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأرفعها للعبد عند الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تعالى، بل والله إن البر بهما والقيام عليهما ورعايتهما يعد جهادا في سبيل الله سبحانه. نعم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة أريد أن أهاجر في سبيل الله وقد تركت والدي يبكيان. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. ومنعه من الهجرة أيها الإخوة، بل أمره على الفور أن يذهب فيضحك والديه كما أنه تركهما يبكيان حزنا على ماذا؟ على فراقه، حزنا على فراقه وعدم اكتحال عيونهم برؤية فلذة الكبد وثمرة الفؤاد. أيها الحبيب الكريم، إن بر الوالد إن بر الوالدين جعله الله تبارك وتعالى سببا للبركة في الأعمار وللتوسيع في الأرزاق. إنه كما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. إن بر الوالدين أيها الشباب جعله الله تعالى سببا سببا للنجاة من العقبات ولحل المشكلات ولزوال المعضلات. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم وهم من بني إسرائيل انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فدخلوا الغار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض ادعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم توسلوا إلى الله بصالح الأعمال عسى الله أن يفرج عنكم. فقال واحد من هؤلاء الثلاثة اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني كنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فأدركتهما نائمين فظل القدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. يا للبر، إنه كره أن يزعج والديه أن يوقظهما وهما في جوف الليل ناما بسبب طول المكث والانتظار فظل يحمل القدح حتى استيقظا فلما استيقظا سقيتهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت الصخرة بإذن الله. وفي رواية أخرى للإمام البخاري في لفظ أنه قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا والصبية يتضاغون بين قدمي فكرهت أن أقدمهما على والدي صبيانه وأولاده يبكون عطشا وجوعا فأبى أن يقدم أولاده على والديه الله المستعان أبى أن يقدم أولاده على والديه حتى استيقظ الوالدان فسقاهما قبل سقاية أولاده ففرج الله تبارك وتعالى عنهما. عن هؤلاء الثلاثة بسبب أعمالهم الصالحة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. هذا هو البر، هذه هي نتيجته، وهذه هي ثمرته في الدنيا، فما ظنكم بالآخرة أيها الإخوة؟ فكيف تبر الآباء والأمهات؟ كيف يبر الوالدان؟ اسمعوا إلى هذه النماذج المشرقة التي إذا قرأناها أو سمعناها يستحي الإنسان على نفسه تجاه والديه وما قدمه لهما. فكثير من الناس يظن أنه بار بوالديه اليوم، ولكنه لا يشعر أنه مقصر غاية التقصير. وكثير منا الآن أيضا لا يدرك أنه من العاقين لآبائهم وأمهاتهم، ولكنه لا يشعر. كيف بر سلفنا الصالح آباءهم وأمهاتهم؟ كيف كان حال الصحابة؟ كيف كان حال الأئمة؟ كيف كان حال التابعين؟ اسمعوا إلى هذه الأخبار العجيبة. كيف كان حال أبي هريرة؟ ونأخذه كنموذج من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كان بارًا بأمه، ذهب يومًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أدعو الله لأمي أن تسلم وأن يشرح الله صدرها للإسلام. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها فأسلمت لله الواحد الأحد، لأن هذا من البر، الحرص على هداية الوالدين من البر. وكان أبو هريرة كثير البر بها حتى صار مضرب المثل. كان يعيش في بيت يسكن هو في غرفة وتسكن هي في غرفة، فإذا أراد أن يدخل أو يخرج وقف على الباب وقال: السلام عليك يا أمتاه يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمتاه، جزاك الله خيرا ورحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول الأم: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وامتنع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، امتنع أبو هريرة من الحج، وصده ومنعه بره بوالدته والبقاء عليها ورعايتها من حج بيت الله الحرام، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. هذا حال أبي هريرة. أما حال حارثة بن النعمان، هذا رجل آخر كان بارا بأبيه. اسمعوا إلى هذا الخبر العجيب، وهو من أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في مسند أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت نائما فأريت أنني في الجنة، فسمعت قارئا يقرأ، فقلت: من؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان بارا بأمه. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد شهد حارثة بن النعمان غزوة بدر والمشاهد كلها، ولم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بارا بأمه. كيف كان بره بأمه؟ تقول عائشة: كان أكثر الناس برا بأمهاتهم من هذه الأمة عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما وأرضاهما. تقول عن عثمان: أما عثمان فحدث عن نفسه قال: منذ أسلمت ما استطعت أن أنظر في وجه أمي قط. وأما حارثة بن النعمان فإنه كان يطعم أمه بيده، وكان إذا كلمته لم يستفهمها أبدا، ولم يقل لها: ماذا قلت؟ أو أنه يسأل عما أشكل عليه من كلامها، بل إذا خرج يسأل من كان عندها: ماذا قالت أمي؟ لا يستفهم أمه البتة. وكان ابن سيرين يطعم أمه أيضا بيده. بل هذا رجل آخر، هذا رجل آخر من الصالحين والعابدين، إنه محمد بن المنكدر. قام يوما فوضع خده على الأرض وقال لأمه: يا أمتاه، قومي فضعي قدمك على خدي. برا بها، برا بها. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن أمي بلغ بها الكبر الشيء الكثير، وإنها تقضي حاجتها على ظهري، أفأكون بذلك قد بررتها ووفيتها حقها؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنها فعلت ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، أما أنت اليوم فإنك تفعله بها وتتمنى موتها. وهذا نموذج آخر، هذا نموذج آخر أيها الإخوة، لرجل صالح يقال له منصور من علماء المسلمين، حدث عنه بكر بن عباس رحمه الله قال: كنت يوما في مجلس منصور فأتت أمه فرفعت صوتها عليه وهي تقول: يا منصور، إن ابن هبيرة يدعوك لأن تكون قاضيا على الناس وتأبى عليه. فظل يلصق لحيته في صدره لا يستطيع أن ينظر في أمه. وهذا عون بن عبد الله، نادته أمه يوما فعلى صوته على صوتها فأعتق رقبتين، أعتق رقبتين لوجه الله تعالى، لأنه رأى أنه قد عقها. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان يمشط شعر أمه، وكان لا يأكل معها على مائدة قط، لا أكل معها. فقيل له بذلك، قال: والله إنني أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فآكله، فأكون بذلك قد عققتها. الله المستعان، الله المستعان، أين نحن من هؤلاء؟ وهذا حيوة بن شريح أحد علماء المسلمين وفقهائهم، يجلس عالم كبير يجلس في مجلس العلم والتدريس، فتقبل أمه العجوز عليه وتقول: يا حيوة، قم فألق الشعير للدجاج، فيقطع الدرس ويقوم فيلقي الشعير للدجاج، ويربي طلبته على بر الأم. نعم، هكذا كان القوم أيها الإخوة. وقال محمد بن محيريز: ليس للولد أن يمشي بين يدي أبيه، أي أن يمشي أمامه، إلا أن يميط عنه الأذى من الطريق، وليس له أن يعلو سطحا وأبوه تحته، لأن ذلك من العقوق. أين هذا؟ أين هذا أيها الإخوة؟ هذا رجل آخر، هذا رجل آخر من البارين بأمهاتهم، ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد التابعين، إنه أويس ابن عامر القرني، كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، كان به بياض، أي برص فذهب، إلا موضع درهم، وكان بارا بأمه، فإذا أقبل وكان مجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره، إذا لقيتموه فليستغفر لكم. فسمع ذلك عمر، فظلت الوفود تفد على أمير المؤمنين، فوفد وفد يوما من الأيام من اليمن، فقال: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: ها هو. فدعا، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: بك بياض، كان بك بياض كالبرص، فأذهبه الله عنك إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: استغفر الله لي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم أويس بن عامر وكان به بياض، فأذهبه الله تعالى إلا موضع درهم، لو أقسم على الله لأبره، وكان له أم هو بار بها، فليستغفر لكم. فاستغفر له، فلما استغفر له سعد أمير المؤمنين المبشر بالجنة بدعوة هذا البار بأمه، ثم قال له: إن لي وال، إن أين تريد؟ تريد أن تذهب إلى أين؟ قال: إلى الكوفة، إلى العراق. قال: إن لي بها عاملا، تريد أن أكتب لك شيئا؟ قال: اجعلني في غبراء الناس، اجعلني في غبراء الناس وعامتهم، لا أريد أن أنال منصبا ولا سلطانا ولا مالا، لأنه كان يعمل بطاعة الله. حتى قال العلماء: أويس القرني هذا لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع به، وقد عاش في عصره، والذي منعه من ذلك بره بأمه، الذي منعه من ذلك بره بأمه أيها الإخوة. فأين هذه النماذج المشرقة؟ أين هذه الصور والصفحات الناصعة لهؤلاء، للرعيل الأول، لهؤلاء الصالحين من الصحابة والتابعين، الذين كانوا مثلا في البر بالآباء والأمهات؟ أين هؤلاء من حال كثير من شبابنا اليوم؟ إننا في زمن العقوق أيها الإخوة. فهذا رجل، إننا نسمع والله حكايات يكاد القلب أن يطير لهولها وشناعتها، فهذا رجل يسب أمه، تظل تنادي عليه فيقول لها: انهقي يا حمار، والعياذ بالله. فلما حضرته الوفاة مات ينهق كما ينهق الحمار، لأن العقوق للوالدين من أسباب سوء الخاتمة. وهذا رجل يستهزئ ويستهسر ويستهتر بأبيه. وهذا رجل تزوج فذهب على الفور فأخرج أبويه من البيت وزج بهما في دور الرعاية. لأجل ماذا؟ لأجل أن يبر بهذه الزوجة العاقة وأن يحسن لها بدعوى أن دور الرعاية أفضل لهما من بيته. وهذا رجل كبير أيضا قد توفيت عنه زوجته وتركت له 4 من الأبناء، فكبر في السن وهزل ونحف وذهبت قوته التي أفناها في سبيل تربية أبنائه وإطعامهم والقيام عليهم، فأصابته أمراض كثيرة ومن ذلك سلس البول، صار لا يملك نفسه فصار يبول ويتغوط، فتقزز أبناؤه من رائحته. فاتفق هؤلاء الأشقياء على حمله إلى دور الرعاية، إلى دار العجز ودور الرعاية، فألقوا به هناك ونسوه وتركوه ولم يتفقدوه، فظل هذا العجوز يدعو عليهم حتى مات غاضبا عليهم والعياذ بالله. وهذا رجل آخر تزوج بامرأة طالحة فاختصمت مع أمه في يوم من الأيام، فرفعت هذه الزوجة يدها القذرة فصفعت وجه أمه، فماذا كان من موقف هذا العاق لأمه؟ أنه أعطى الحق لزوجته بدعوى أنها سريعة الانفعال وأن أمه الظالمة. إن لله وإنا إليه راجعون، أخبار تطالعنا ونسمع عنها يندى لها الجبين. وهذا رجل آخر يدعي أنه صالح وأنه على الحق وأنه من أهل الخير، يستهزئ بأبيه، يستخف به ويستهتر به ولا يتورع عن تضليله وتفسيقه وتبديعه، يقول أنت شايب، أنت رجل جاهل، أنت كذا، فيتصل به هذا العاق لما نشبت الخصومة بينه وبين أبيه. فاتصل بي، قلت ما القضية؟ ما المشكلة؟ يقول الشايب من؟ أبوه. ما الذي حدث بينك وبينه؟ قال أبي يتعبني ولم يتفهم ما أدعوه إليه. وما الذي تدعوه إليه؟ قال إنه ليس على المنهاج. أي منهاج؟ فقلت أريد أن أتكلم مع الأب، فتكلمت معه. ماذا قال هذا الأب؟ قال إن هذا الابن لا يعينني على متاعب الحياة ولا يدخل بخبزة إلى البيت، لا يعينني على دفع الفواتير ولا على حمل هم الحياة، وهو لا يتورع عن الاستخفاف والتسفيه والتضليل لهذا الأب. ما يجد في لسانه إلا أنت جاهل، أنت جاهل، أنت متأخر، أنت مبتدع، أنت ضال. إنه الشقاء بعينه. أيها الشاب، والله لن تنفعك صلاة ولم ينفعك صلاح ولن تنفعك استقامة إذا كنت عاقا لهذا الأب أو لهذه الأم. وهذه قصة لرجل يقال له جريج، وهو من عباد بني إسرائيل، والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3، في المهد أي في مهد الطفولة إلا 3، عيسى بن مريم وجريج وصاحب يوسف. أما جريج فكان رجلا عابدا صالحا من عباد بني إسرائيل، لا أروي الإسرائيليات إلا الصحيح ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم. قال لم يتكلم في المهد إلا 3، صاحب يوسف وعيسى بن مريم وجريج. أما جريج فكان رجلا عابدا صالحا يعبد الله تعالى في صومعته، فكان مضرب المثل في الصلاح والتقوى. فأقبلت عليه أمه في يوم من الأيام، ولما هم بصلاته نادت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فدخل في الصلاة. فأتت إليه من اليوم الثاني قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فانطلق يصلي. فأتت اليوم الثالث قالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فانطلق يصلي. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجه المومسات، يعني اللهم لا تقبضه حتى ينظر إلى وجه الفاجرات العاهرات الزانيات. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وتدور الأيام فيتذاكر بنو إسرائيل شأن هذا الرجل العابد جريج، يتذاكرون أمره ويتعجبون من حاله ويريدون إضلاله. فأقبلت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، وكانت مضرب المثل في الحسن والجمال، فقالت أنا لكم بصاحبكم. فذهبت لتغويه فوجدته في صومعته فأبى عليها فرأى وجهها، ثم بعد ذلك وجدت راعيا يأوي إلى صومعته فمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت منه فولدت، فلما ولدت قالوا هو قالت هي هو من جريج، قالت هذا الولد من جريج، وشاع الخبر في بني إسرائيل فأتوا إليه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يسبونه ويضربونه. قال ما القضية؟ قالوا هذه البغي زنيت بها وادعت أن هذا الولد منك. فقال دعوني أصلي لله، فقام يصلي لله تعالى، ثم قال ادعوا لي الطفل، فطعن في بطنه، فقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي هذا الراعي، فسماه، فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نبني لك صومعة من ذهب، قال أبقوها لي من طين. الشاهد من هذه القصة أيها الأحباب أن هذا الرجل كان صالحا عابدا، وأنه كان مصليا، تدعوه أمه فلا يجيبها فتدعو عليه بأنه لا يموت، فلم يمت حتى نظر إلى وجه هذه المرأة. وفي رواية أخرى عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، وهو المصلي، فكيف بمن جمع بين عقوق الله وعدم آداء حقه وعدم آداء حق والديه؟ كيف بمن لا يصلي وهو يعق أباه أو يعق أمه؟ فالمسألة والله عظيمة، والمسألة والله خطيرة في هذا الزمن الذي تساهل الناس فيه في المعاملة للوالدين، ولم يقدر كثير من الشباب حق قدر والديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. ذكر أهل العلم أيها الإخوة أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى صاحب المذهب المشهور المعروف، فقيه المسلمين والمجتهد الكبير حنيفة بن النعمان رحمة الله عليه، كان مضرب المثل في بره بوالديه، كان يدعو لوالديه كل يوم مع شيخه حماد، وكان يتصدق عنهما كل شهر بأربعين دينار. نعم، وذكروا أنه كان مضرب المثل في البر، فإنه لما طلب منه أن يكون قاضيا على الناس والعلماء الأجلاء الذين يخشون الله تعالى يفرون من القضاء ويهربون من أن يقضوا أن يكونوا قضاة بين الناس، فلما عرضوا عليه القضاء امتنع، فزجوا به في السجن، ثم جروه فضربوه حتى أدموه وأثر الضرب في وجهه فكان يبكي. فلما قيل له في ذلك قال أبكي غما على أمي، لأنها إذا رأت ذلك فإنها ستغتم، ولغمها أشد علي من الضرب. إنه البر أيها الإخوة، إنه البر. كثير من الشباب لا يتورع في إطلاق الكلمات جزافاً دون أن يلحظ ألفاظه، وأن يراقب كلماته، لا يهمه أن يترك أمه تبكي أو أبوه يذرف الدموع، دموع الحسرة والأسى. إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما قرنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرك بالله تبارك وتعالى. إن عقوق الوالدين من الذنوب التي يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لأصحابها في الدنيا قبل الآخرة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أحمد بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومن ذلك قال العلماء عقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام بابان للعقوبة لا يغلقان لا في الدنيا ولا في الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، إن العاق لوالديه دعا عليه جبريل عليه السلام، وأمن على الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خرج الطبراني بسند صحيح أن عن جابر أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل آمين. قال وما ذاك؟ قال رجل أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فأدخله الله النار، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. إذا كبر الوالدان فإنهما يكونان محتاجان إليك أيها الابن أكثر من حاجتهما لما كانا شابين. ولذلك ذكر الله تعالى هذه المرحلة وخصها بالذكر والتأكيد على البر بهما في هذه الفترة أكثر من سائر الفترات، فقد قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة تتركب من حرفين نهينا عن أن نتلفظ بها أمام الأم أو الأب، أف أتضجر، فكيف بمن يسب أمه، وكيف بمن يقدح في أبيه، وكيف بمن يتنقص من شأنهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لا تنهرهما لا تزجرهما، قل لهما قولا كريما، قولا لينا، قولا هادئا، قولا لطيفا، وقل لهما قولا كريما. حتى قال بعض أهل العلم إن من نادى أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه. لا تنادي أباك باسمه ولا بلقبه ولا بكنيته، لا تقل يا أبا فلان، لا يجوز إلا أن تناديه بيا أبتي أو يا أبي، لأن ما قدمت إنما هو من العقوق. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما لأن الله أمرك بذلك. ولا تستعلي ولا تستكبر، إن من الشباب اليوم البائس شباب النحس على البلاد والعباد يستهزئ بالبر إذا دعا صاحبا له أن يخرج معه في مهمة أو إلى الدراسة أو ما أشبه ذلك، وقال الثاني المدعو حتى أسأل أمي أو أستشير أبي يهزأ به هذا الشاب، ما زلت تسأل الشايب وما زلت تسأل العجوز وما زال يحكمان فيك، وكأن المسألة استعمار والعياذ بالله. إنه العقوق المنتشر في صفوف أبنائنا وبناتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حتى النظرة لاحظها أهل العلم، لأن العلماء عرفوا العقوق. العقوق للوالدين لا يتمثل ولا يقتصر على سب الوالدين أو شتمهما، لا، العقوق عند أهل العلم أقل من ذلك بكثير، حتى النظرة. يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليس من البر أن تحد النظر في أبويك، أن تحد النظر فيهما، عليك أن تنزل النظر ولا تنظر إليهما مهما كان. فالله تعالى أمر ببرهما ولو كانا كافرين، وحرم عقوقهما ولو كانا مشركين، لقوله سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيش في الشرك فيما أمرانك به من الشرك والكفر والمعصية، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهما على الكفر وهما على غير الإسلام، أمرك الله تعالى ببرهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان عبد الله بن الزبير يدعو كثيرا لأبيه وأمه ويقول اللهم ارحم أبي كما رباني صغيرا، وارحم أمي كما ربتني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهؤلاء أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، وصفهم الله تعالى بالبر وبالدعاء للوالدين. فهذا يحيى عليه السلام قال الله تعالى عنه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال تعالى عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، وقال سبحانه عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقال عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله جل جلاله، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه، يعني أنفه في التراب، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يصل أبويه هذا هو الذي يرغم أنفه. أيها العاق للوالدين، يا من عق أباه ويا من عق أمه، يا من سب والديه، يا من لم يطع والديه، اعلم أنه لن تنفعك صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا صدقة، لا تنفعك فريضة ولا نافلة، فإن عقوق الوالدين من أسباب حبوط الأعمال، إن عقوق الوالدين من أسباب حبوط الأعمال وعدم قبولها عند الكبير المتعال. فقد جاء في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا: العاق لوالديه، العاق للوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. والمكذب بالقدر، أيها العاق للوالدين، لا يدخلك الله تعالى جنته، يحرمك الله تعالى من نعيمه، ويزج بك ويأمر بزجك في جحيمه. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح من حديث ابن عمر وهو عند أحمد والترمذي وهو صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي نظر الرحمة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق للوالدين، وقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق للوالدين. فالعاق للوالدين لا شك أنه إلى الخسارة مهما عمل ومهما كسب ومهما أصلح ومهما أنفق ومهما صلى، فعليه على الفور إذا أراد الله تعالى أن يقبل أعماله وأن يدرجه في رحمته وأن يحظى بمغفرته أن يبادر على الفور إلى والديه لطلب العفو والصفح ولتقبيل أيديهم وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه للرجل الذي أمره أن يبر بأمه، قال: إلزم قدمها أو رجلها فإن ثمة الجنة. لكننا في زمن يبر فيه كثير من الناس ويحسن كثير فيه من الناس في هذا الزمن البر بالزوجات والعقوق بالأمهات، فيا من بررتم بالزوجات وأحسنتم للزوجات وعققتم الأمهات، يا من تدللون الأبناء وتنسون الآباء، إنكم على العقوق ورب ورب الكعبة، إنكم على العقوق ورب البيت. العقوق أصناف كثيرة، كما أن البر أيضا ألوان كثيرة. برك لوالديك يكون بالهشاشة والبشاشة في وجوههما، ألا تعبس في وجوههما، أن تكون متبسما لينا حليما ذليلا، أن تحسن لهم الخطاب، أن تكف عنهم الأذى، أن تتحمل خدمتهما دون تضجر ولا تأفف. هذا رجل كما ذكر أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، رجل من اليمن أقبل إلى الحج وهو يحمل أمه يطوف بها البيت الحرام، يحمل أمه على ظهره يطوف بها بيت الله العتيق، وظل ينشد يريد أن يبين لابن عمر وأن يستفتيه هل أدى حقها أم لم يؤدي، فقال: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، وفي لفظ: ولا بطلقة واحدة طلقتها فيك عند الولادة، ولا بطلقة واحدة. هذا هو البر، إنك مهما قدمت ومهما أنفقت ومهما بذلت ومهما خدمت فإنك لن توفي عسر ما قدمه أبواك إليك. أيها الحبيب الكريم، إن البر بالوالدين أيضا يكمن في الدعاء لهما، يكمن أيضا في برهما حتى بعد وفاتهما، فالبر بالوالدين لا ينتهي بالوفاة. فكثير من الناس إذا دفن الأب أو دفن الأم نسي أبويه، وجهل أن تجاهه برا أيضا ينبغي أن يقدمه وأن لا ينساه، كالدعاء له والاستغفار. فإنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. وخرج أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل الصالح ترفع له الدرجة في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه ولم أعمل، فيقول: بدعاء أو استغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ومن البر أيضا أن تبر بأصدقاء وإخوان الأب، فإنه صح أن ابن عمر رضي الله عنه كما روى مسلم عن عبد الله بن دينار قال: كنت مع عبد الله بن عمر يوما فلقي رجلا من الأعراب، فنزل ابن عمر من على حمار كان يركبه، وكانت على رأسه عمامة، فأركب هذا الأعرابي ثم وضع العمامة على رأسه، فقال ابن دينار لابن عمر: أصلحك الله، إن الأعراب يرضون بالشيء اليسير، تركبه الحمار وتعطي العمامة. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، كان صديقا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أبيه، من أحب أن يصل أباه، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وصلك لأصحاب أبيك ولإخوان أبيك بعد وفاته وصل له في قبره، وصل له في قبره. وذهب ابن عمر يزور أبا بردة، وذكر له أن سبب ذلك أن أباه أي أبا موسى الأشعري كان أخا لعمر بن الخطاب، ففعل ذلك ابن عمر بهذه النية، بهذه النية. فهذا كله من الإجلال ومن البر، والصدقة عليهما بعد وفاتهما أيضا من البر، كما كان أبو حنيفة يفعل، بل قبل ذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح عن أبي هريرة كما في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يترك شيئا، أفأتصدق عنه؟ قال: نعم تصدق عنه. وكذلك جاء رجل وهو سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمي ماتت وأظنها لو أنها تكلمت قبل أن تموت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذه كلها ألوان من البر، هذه كلها ألوان من البر. والعقوق، العقوق أنواع كثيرة، العقوق أنواع كثيرة. البر أيضا، وهذا أمر مهم، من البر أن تنفق عليه، أن تتعاهده بالنفقة. كم من الشباب من من الله عليه بالوظيفة ومن عليه براتب شهري ولا يشتري خبزة، لا يشتري حذاء ولا ثوبا ولا كساء ولا فاكهة ولا شيئا من ذلك. ذكروا عن كهمس وهو أحد رجال الحديث، رجال مسلم، أحد رجال الحديث في صحيح مسلم، وهو عالم من العلماء يحمل الحديث، ماذا كان يصنع؟ كان يعمل في الجص، وهذا عمل يقتضي أن يكون الإنسان كثير الغبار، بدانقين في اليوم، أقل من درهم، فإذا انتهى النهار قبض الأجرة وذهب بها فاشترى الفاكهة إلى أمه. واليوم إذا كان الرجل يسكن مع أمه أو أمه تسكن معه واشترى الفاكهة واللحم، يدخل بذلك وقد أخفاه من أجل إطعام الزوجة والأولاد، ويحرم أمه من ذلك. إن هذا هو العقوق، إن هذا هو العقوق، إن هذا هو اللؤم، إن هذا هو عدم الاعتراف بالجميل. أيها الناس، العقوق ألوان كثيرة. رفع الصوت على أبويك عقوق، أن تحد النظر فيهما عقوق، أن تنادي الأب باسمه عقوق، عند العلماء أن تمشي أمام أبيك إلا أن تميط الأذى عنه عقوق، لا تمشي إلا خلفه، أن تعلو سطحا وهو تحت السطح عقوق، هذا عقوق عند أهل العلم. إن من العقوق، إن من العقوق أن تأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وأبواك جائعان. إن من العقوق أن تلبس جميل الثياب وغالي الثياب وأبواك عاريان. إن من العقوق أن تسكن الفلل والقصور وأبواك في كوخ يأويان. كل ذلك من العقوق، كل ذلك من إنكار الجميل وعدم الاعتراف به. كل هذا عقوق يقع فيه كثير من الشباب دون مبالاة، دون مبالاة. إننا نرى أيضا أن كثير من الناس يهرع على الفور ويسارع في علاج الزوجة أو علاج الأولاد، ولكن أباه لا يجد قرطاس الدواء، وأمه كذلك. إن من الناس من ينام على الفراش الوثير وتحت الغطاء الثقيل، وأبوه وأمه لا يجدان غطاء أو مدفأة يتدفيان بها. أين البر؟ هذا هو عين العقوق يا أيها الإخوة. ناهيكم عن أمور أعظم من هذه. هذا يقع فيه كثير من الناس ولا يبالون. إذا فتحت الثلاجة وفتحت خزانة الثياب، هل أبوك عنده ما عندك؟ هل أمك عندها ما عندك؟ إن كان كذلك فأنت من البارين إن شاء الله. أما إذا كان أبوك عنده أقل مما عندك، لا يجوز أبدا أن تلبس أحسن من أبيك، أن يكون حذاؤه أرخص من حذائك. إن من الناس من يحتقر أباه إلى درجة أنه لا يريد أن يقدمه لأصحابه ولإخوانه، لأنه صاحب شهادات عالية، وهذا الشايب العجوز لا يمثله والعياذ بالله. ولذلك أقول إن من عامل والديه بهذه المعاملة سوف يعامل بها في دنياه قبل آخرته. فمن عق والديه في الدنيا عقه أبناؤه فيها. إن من عق والديه عقه أبناؤه، ومن بر بهما بر به أبناؤه. وإذا سمعت رجلا يشكو من عقوق أبنائه له، فاعلم أنه رجل قد عق والديه قبل ذلك. وكما تدين تدان، فإنه من الذنوب المعجلة التي لا يؤجلها الله تبارك وتعالى. إنه بحسب معاملتك لوالديك سوف تعامل في الدنيا، وتكرم بهذا البر في الآخرة، سوف تكرم به في الآخرة. وبعض الناس يقول لك هذا ما استطعت أن تحدث معه، ولذلك تقول له وش القضية؟ يقول لك الأب مشنف علي. مشنف؟ أيه، يشنف عليك وتطأطئ رأسك رغم أنفك. فإن لم ترغم نفسك أنفك في الدنيا في التراب والوحل والطين للأب، سوف يرغم هذا الأنف في نار جهنم. قال أهل العلم إن العقوق للوالدين سبب أولا لسوء الخاتمة. ولذلك ذكروا عن شاب حينما كانوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو على فراش الموت، ما استطاع أن يتلفظ بها، بل ذكر لهم سبب ذلك أنه كان يحتقر أمه ومات على غير الهدى والعياذ بالله. عجل الله له العقوبة، ناهيك عن القبر. حتى ذكر بعض الوعاظ أن رجلا كان في العراق، وهذا يستدل به للاستئناس، أن رجلا كان مدفونا وقد مات شابا، وهذا موجود وذكره ابن القيم، أن الله تبارك وتعالى وإن كان قد أخفى عذاب القبر لكن له جل جلاله أن يكشف هذا لبعض الناس. فكان هذا يكشف في بعض الأحوال كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكشف إلا له فقط كما ذكر أهل العلم. فمر رجلان من الصالحين بقبر فسمع نهيقا كنهيق الحمار، فأسرع مذعورين فسأل الناس عن ذلك، فقالوا لهما إن هذا الشاب كانت تناديه أمه طويلا ولا يجيبها، ويقول لها انهقي كما ينهق الحمار. فلما مات ودفن والعياذ بالله يسمع من حين لآخر وهو ينهق في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. كما تدين تدان، ولا يظلم ربك أحدا. إنها ثمرة مرة، إنها عاقبة وخيمة. والله لا يفلح من عق والديه، ووالله إن الفلاح سوف يطول كل من بر بأبيه. فإن بر الأب وبر الأم من الكنوز التي لا تنفذ. فإن من برأ من بر الوالدين أو من ثمرات بر الوالدين أن تبقى ثمرة هذا البر ليس في أبنائك فقط، بل في أجيال وأجيال. كما أن العقوق أيضا لا بد أن يثمر ثماره المرة في أبنائك وفي أبنائهم وفي أبناء أبنائهم في أجيال كثيرة. فهيا أيها الإخوة والأخوات، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها العاقون لآبائهم وأمهاتهم، ارجعوا إلى الله وأنيبوا إليه، واذهبوا إلى آبائكم وأمهاتكم وصلوهم وبروا بهم وأحسنوا إليهم وأنفقوا عليهم وتعاهدوهم واطلبوا منهم العفو والصفح. فإن الله تعالى، وهذه نقطة تشكل على كثير من الإخوة، هذه نقطة، فإن من الناس من يقول إنه لا يبر به لأنه ظالم. نعم، الله تعالى أمر ببر الوالدين ولو كان ظالمين، حتى ولو ظلمك أمر ببرهما، لا تقل إنه ظلمك. صحيح هناك ظلم للأبناء، وهناك عقوق للأبناء أيضا، فإن هناك عقوقا للآباء وهناك عقوقا أيضا للأبناء، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تعامل أباك بالمثل. حتى ولو عاملك بالسيء، ولو عاملك بما لا يجب، لا يجوز لك أن تعامله بالمثل، بل يجب عليك أن تعامله بالحسنى، أن تعامله بالحسنى. فلو لم يكن لطيفا معك لا تكن كذلك، بل كن لطيفا معه. لو زجرك لا تزجره، لو ضربك لا ترفع يدك عليه. يقول مجاهد رحمه الله وهذا أحد أئمة التفسير، يقول ليس للولد، ليس للولد أن يرفع أو أن يكف يد أبيه إذا صفعه، يعني قال هكذا نزل يدك لا ترفع يدك ولا تكف الضرب عنك. نعم، لأنك لو رددت لكنت من العاقين، إن لله وإنا إليه راجعون. أما مسألة الأموال والممتلكات فحدث ولا حرج عن القضايا العدلية التي رفعت من قبل كثير من العاقين على آبائهم وأمهاتهم لأجل حفنة من المال. جاء رجل كما صح عن أحمد، عند أحمد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي يا رسول الله إن أبي يأخذ مالي بغير إذن، فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك يأخذه بغير إذنك، وكيف اكتسبته أنت؟ أنت من أين أتيت؟ هذا الأب هو الذي كان سبباً في وجودك. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إن الولد من كسب الوالد، وإن أطيب ما أكل الوالد من كسب ولده فكلوا من كسب أولادكم. رحم الله الوالد الذي ربانا على البر. فإنني أذكر يوما أنه بذل لي هذه الوصية التي لا أنساها حياتي، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يتوفاه على الإيمان والتوحيد وبقية المسلمين. يقول لي وهو يربيني يوما يا بني غرستك في هذه الدنيا كما يغرس الفلاح الشجرة، فإن لم تكن شجرة مثمرة آكل ثمارها فعلى الأقل أستظل بظلها في اليوم القائض الشديد الحر. إن لم تكن على الأقل شجرة مثمرة فليستظل أبوك بظلك. والله إننا نجني ثمرات البر يوميا أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. أيها الأحباب، إنها عظمة الإسلام، وبر الوالدين لم يأتي إلا في هذه الشريعة الغراء فقط، بل أمر الله تعالى بذلك في كل شريعة سماوية، فقد قال جل وتبارك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فهو أمر متقرر في كل شريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فاختم له بخاتمة الإيمان والتوحيد. اللهم بارك في أعمارهم وبارك في صحتهم ووفقهم لطاعتك وتوحيدك. ومن كان منهم ميتا اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رهباتك ومجاري عفوك وإحسانك. اللهم واجمعنا بهم في جناتك، اللهم واجمعنا بهم في جناتك، اللهم واجمعنا بهم في جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتلي منا في هذا المسجد بالعقوق اللهم وفقه للتوبة إليك، اللهم وفقه للتوبة إليك. اللهم أعذنا من أن نكون عاقين لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لهما راحمين، واجعلنا لهما موقرين، واجعلنا عليهما منفقين، واجعلنا عليهما منفقين ومبجلين ومقدمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك الحصار عن إخواننا المحصورين المحاصرين في غزة، اللهم فك عنهم الحصار، اللهم فك عنهم الحصار. اللهم من منع عنهم الطعام والشراب فامنع عنه رحمتك يا واسع الرحمة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فك المعابر عنهم، اللهم فك عنهم المعابر، اللهم اكسر عنهم المعابر. اللهم يا ربي إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مشردون في العراء فآوهم، اللهم خفف عنهم برد الشتاء. اللهم كل إخواننا في المغرب، اللهم كل إخواننا الذين ابتلوا بالفيضانات، اللهم آوهم، اللهم آوهم وأصلح طرقاتهم وبارك في زروعهم ومنتوجاتهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا صحة لا تطغينا،